اسمعني يا اخوان، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل اليوم يا أخوان شرح رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أصل الدين وقاعدته أمران. وتكلمنا عن الأمر الأول في درسين سابقين، واليوم نبدأ في شرح الأمر الثاني. والأمر الثاني هو الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى. هذا هو أصل الأمر الثاني. والمراد بالإنذار عن الشرك هو التحذير من الوقوع في الشرك. وهذا كما أن الله تعالى أرسل الرسل جميعا لدعوة أقوامهم إلى التوحيد، كذلك أرسلهم إلى إنذار أو إلى إنذار أقوامهم من الشرك وتحذيرهم من الوقوع به. وأصل النذارة هو التخويف، والإنذار لا يكون إلا من شيء مخوف منه. فكل نبي يأتي قومه لا بد أن ينذرهم من الشرك. فقال تعالى: قل لا أملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نذير لمن وقع في الشرك، أنذره أنه إذا مات على هذا الشرك فإنه من أهل النار. بشير للموحد، وبشره أنه إذا مات على التوحيد كان من أهل الجنة. وقال تعالى عن هود، قال: إلا ألا تعبدوا إلا الله. وكذلك ما يترتب على ترك التوحيد بما ينفعهم ويطلع عنهم الفساد، ولكنهم أعرضوا عن هذا الأمر. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون. ووصفهم الله تعالى بالإفساد فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أعمالهم. وكما قلنا أن الأعمال والإرادات تبع للعلم. فإن المشركين لم يعلموا حقيقة ما خلقوا له من التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى، أو أنهم علموا ذلك ولكنهم خالفوه اتباعا لأهوائهم. إذا قلنا أن الله تعالى يرسل الرسل لإنذار أقوامهم من الأثر المترتب على هذا الشرك، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها. ونذارة نوح عليه السلام ذكرها الله تعالى، فقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالنذارة أي أنذرهم من سبب هذا العذاب، وسبب هذا العذاب هو الشرك. قال نوح عليه السلام: قال يا قومي إني لكم نذير مبين. عندما ذهب إلى قومه أتاهم فقال لهم: إني لكم نذير مبين. ما هي هذه النذارة التي أتى بها نوح عليه السلام؟ قال: أنا أعبد الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو أصل الإسلام، عبادة الله وطاعة الرسل، والرسول لا يطاع إلا بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أي أن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما يأتي بكتاب من عند الله تعالى، لأنه مرسل برسالة، وهذه رسالة أرسله الله تعالى بها. عبد غير الله تعالى استحق العذاب الأليم. ومن ترك طاعة الله تعالى على ألسنة الرسل استحق العذاب الأليم حتى لو ادعى عبادة الله تعالى. ثم قال نوح لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أي أنكم إذا حققتم إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالطاعة فإن الله تعالى يغفر لكم ذنوبكم. ثم قال نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فهذا من حرص نوح عليه السلام على دعوة قومه. فهذا من حرص نوح عليه السلام في دعوة قومه. ويجب أن يكون موحد كذلك، يجب أن يكون حريصا على دعوة قومه. لذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. أي أنذرهم من هذا الشرك وحذرهم من أنه إن استمروا على هذا الشرك فقد استحقوا عذاب الله تعالى. وقال نوح كذلك وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي أني أدعوهم إلى التوحيد حتى يلتزموا به حتى يغفر لهم ويدخل الجنة ولا يدخل النار، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم أني دعوتهم جهارا، ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كثير غفران، أي ارجعوا إلى ربكم فالأنبياء عليهم السلام كانوا يخافون على أقوامهم من عذاب الله تعالى. وهذا هو المطلوب من الموحد اليوم، أن يشفق على المشركين، لأن الموحد عنده من اليقين بأن المشرك إذا مات على الشرك كان من أهل النار الخالدين فيها. وهذا أمر عظيم يجب أن يخاف منه، أن يخاف الموحد منه على نفسه وأن يخاف منه على غيره. لذا كان إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مع أنه مشرك، كما قال تعالى وما كان استغفاره إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كان إبراهيم قد وعد أباه أن يستغفر الله له، فلما تبين له أنه من أهل النار الخالدين فيها تبرأ منه، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم

أن من مات على الشرك دخل النار وأنه لا يخرج منها أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من عمه الدخول في الإسلام ويخشى عليه من عذاب السعير. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى بعد موت عمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. حتى وهو يعلم أنه مات على الشرك كان حريصا على ألا يعذب، كان حريصا على ألا يعذبه الله تعالى. قال: فنزلت قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر يا أخوان حرص الأنبياء على دعوة أقوامهم وأقربائهم، بل وعلى حرصهم حتى بعد موتهم من أن يعذبوا. فهذا الخليل إبراهيم يخشى على أبيه من النار حتى وهو مشرك، ووعده أن يستغفر الله تعالى له. بل حتى يوم القيامة يريد أن يشفع لأبيه ولا يريد أن يدخله الله تعالى النار. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو عمه ولا يتركه حتى وهو على فراش موته. بل حتى بعد موته أراد أن يستغفر له، أن يطلب من الله تعالى أن يغفر له حتى لا يدخل النار. فأي شفقة بعد هذه الشفقة؟ فهؤلاء الأنبياء إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلي الرحمن، أحب الأنبياء إلى الله تعالى محمد وإبراهيم عليهم السلام. هذا هو سبيلهم، الحرص والشفقة والخوف من أن يدخل الناس النار. فهذا هو سبيل تحذير الناس من الشرك والخوف عليهم من الوقوع فيه، والخوف عليهم إن ماتوا أن يدخلوا النار. فهذا الأمر عظيم يا أخوان، يجب أن نتفكر فيه وأن نعطيه حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله تعالى وأتقانا له، فهو مع بغضه للمشركين وبراءته منهم، لكنه كذلك يخشى عليهم من أن يدخلوا النار. ولا تنافي بين الأمرين، لا تنافي بين بغضهم والبراءة منهم وبين الشفقة عليهم من أن يدخلوا النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. انظروا يا أخوان، انظروا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا رحمته. انظروا كيف أنه يخشى على أمه وهو يعلم أنه مشركة، يخشى على أمه من العذاب السرمدي وهو يعلم أنه مشركة، وهو من أعلم الناس بالتوحيد وأكثرهم اجتنابا للشرك. وأعظمهم دعوة للتوحيد والتحريض عليه. وأكثرهم تحذيرا من الشرك والتنفير منه. ويعلم أن أمه مشركة. ثم يستأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه. قال فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالأمر عظيم جلل يا أخوان، يجب أن نتصور ما هي هذه النار التي إذا دخلها الإنسان وعذب فيها وخلد فيها. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأزيده على 70. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. انظر، رجل منافق يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، ولكن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يدخل النار لعلمه بحقيقة هذه النار أراد أن يستغفر له، بل وتأول قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأزيده على 70، لعل الله تعالى أن يغفر له، مع أنه من رؤوس المنافقين. بل وصلى عليه حتى أنزل الله تعالى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا هو حرص الأنبياء على أقوامهم حتى لو علموا منهم الشرك والكفر، حرصا منهم أن يقعوا في عذاب الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت عمه أبو طالب شفع له، كما في الحديث الصحيح عن العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرك وأنه مات على الشرك وأنه من أهل النار، وأنه من أعداء هذا الدين، ومع ذلك يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له بإخراجه من النار لفعل، ولكن هذا لا يجوز ولا يمكن، لأن المشرك خالد مخلد في النار، لأن المشرك خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فليس المقصود من قتال المشركين هو قتلهم أصالة، فإن بقاء المشركين من أجل هدايتهم خيرا من قتلهم، لأن بقتلهم يدخلون النار. لذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي الحديث الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لا أعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرع مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. انظروا يا أخوان هذه القاعدة، انظروا هذه القاعدة، قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. ليس المراد والمطلوب هو قتلهم والتخلص منهم، وإنما المراد هو قتالهم حتى يسلموا، حتى يكونوا مسلمين لإنقاذهم من النار. وهذه قاعدة مهمة يا أخوان، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: نقاتلهم، ولم يقل نقتلهم، فهناك فرق بين القتل والمقاتلة، فالمقاتلة لا تقتضي القتل، فقد تقاتل أناس لتردهم عن الباطل إلى الحق، كما قال تعالى: وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله تعالى. وكذلك قتال المشركين من أجل أن يفيئوا إلى دين الله تعالى، من أجل أن يدخلوا الإسلام، من أجل أن ينقذوا من النار. فهذه هي الحقيقة التي بعث الله تعالى بها الأنبياء، وهي الحقيقة اليوم التي خفت على أكثر الناس من الدعاة وغيرهم، حقيقة أن الله تعالى ما أمرنا بالدعوة إلا ليكون الناس مثلنا ويعرف حقيقة هذا الإسلام. وكذلك ما أمرنا بقتالهم حتى يكون إلا ليكونوا مثلنا. وإلا مجرد القتل لا فائدة لهم بالنسبة للمشركين، لأنهم إذا ماتوا على ذلك دخلوا النار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم قال: ثم ادعهم إلى الإسلام. لم يقل ابتداء قاتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يستعمل القوة لدعوتهم إلى الإسلام، لا يستعملها لمجرد قتلهم. وليس المقصود الآن قتلهم، إنما المقصود دعوتهم للإسلام ودخولهم فيه. فدخولهم الإسلام هو نصر للمسلمين وتقوية لهم وتكثير لسوادهم وزيادة لقوتهم، وكذلك فيه منفعة للمشركين إنقاذهم من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر يا اخوان، لم يقل لئن تقتل رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وانما قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه هي حقيقة دعوة الأنبياء، وهذا هو الذي أرسل الله تعالى به الأنبياء كلهم، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واستعمال كل طاقات المسلمين للدعوة إلى هذا الأصل، استعمال اللسان واستعمال السنان من أجل هذا الأمر، كما قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يكون شرك. ولم يقل وقاتلوهم حتى تقتلوهم، ولم يقل ابتداء اقتلوهم، بل قال قاتلوهم. وكما ذكرنا فرق بين المقاتلة وبين القتل. وفي الحديث الصحيح عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال في هذا الحديث: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذه أول خصلة من خصال الدعوة، بل وأصلها. فإن أجابوك أي الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، لأن بقبولهم للإسلام يتحقق نفي الشرك، لأن الشرك لا يقوم إلا بأهله. لأن الشرك لا يقوم إلا بأهله، فإذا دخل المشركون الإسلام كان الدين كله لله، وانمح الشرك من الأرض. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي أمرهم بالهجرة إلى دار الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا، أي إن أبوا من الإسلام والدخول فيه، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، هناك مرحلة أخرى عند عدم قبول الإسلام، فإن أبوا فسلهم الجزية، وهذه وسيلة أخرى كذلك من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، لأنها بهذه الوسيلة يبقى المشركون. وإلى الآن هناك إمكانية لدعوتهم إلى الإسلام ما داموا أحياء، قال فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكف مرتين لأنه هو المطلوب الآن، المطلوب الكف عنهم حتى يدعوا إلى الإسلام. قال فإنهم أبوا، أي أبوا القبول بالجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال مرحلة ثالثة. لأنه حقيقة في القتال الضرر يكون من الجانبين، ضرر على المسلمين وضرر على المشركين. وأما في قبول الإسلام فإن الضرر ينتفي من الجانبين. وأما في قبولهم الجزية فإن الضرر ينتفي عن المسلمين، وإن يتحقق عن المشركين نوع ضرر وهو الجزية والصغار، ولكن هناك فرصة لدعوة هؤلاء المشركين. لذا قال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قتال المشركين، قال لا يقاتلون لكفرهم أصلا، وإنما نقاتلهم حتى نتمكن من الدعوة إلى هذا الدين. واحتج شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، يقول أن هناك من الكفار من لا يجوز لنا قتالهم ولا قتلهم كالنساء والأجراء والشيوخ، فهؤلاء متحقق فيهم الكفر، ومع ذلك لا يجوز لنا قتالهم مع أنهم كفار. فدل على أن القتال لم يكن لذات الكفر. وكذلك لو أن القتال كان لذات الكفر لحرم علينا أخذ الجزية من الكفار، لأن الكفار لا زالوا على الكفر ومع ذلك نأخذ منهم الجزية. فدل على أن القتال ليس لذات الكفر. وإنما لمنع كفار المسلمين من نشر دعوتهم. وهذه المسألة أي مسألة الدعوة إلى الله تعالى والاهتمام بها وتعظيم شأنها الدعوة إلى التوحيد، غفل عنها الكثير من الدعاة اليوم، وكثير منهم ينظر إلى الدعوة إلى التوحيد مجرد دعوة إلى التوحيد، ولم ينظر إلى ما يترتب على هذه الدعوة من الأمور العظام، من دخول النار والخلود فيها، خاصة الدعاة إلى الجهاد، فأصبح همهم هو قتل الكفار أكثر من دعوتهم، وأهملوا الدعوة إلى الله تعالى، وأصبحوا يدعون الناس إلى الاجتماع على القتال ولا يدعونهم إلى الاجتماع على التوحيد. وهذه الدعوة إلى التوحيد تعم دعوة الكفار الأصليين والمرتدين، فإن كلا النوعين إن مات كان من الخالدين في النار. كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما قال تعالى في أول الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكافر الأصلي والمرتد يدعى الإسلام، لأنه إن مات على الشرك كان من أهل النار الخالدين فيها. لذا حتى المرتد المقدور عليه لا يقتل ابتداء عند أكثر أهل العلم، بل يستتاب ويمهل 3 أيام. وهذه كذلك من الدعوة. والمرتد الممتنع وإن قدر عليه كذلك لا يقتل إن أظهر التوبة والرجوع إلى الإسلام، كحال المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فإنهم لما أظهر الدخول في الإسلام قبل منهم ذلك واشترط عليهم شروط. وبعض الناس لا يفرق اليوم بين حال ضعفه وحال قدرته وقوته، فيعمل بالتغليظ والجهاد حتى في حال ضعفه، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الضعف وعدم القدرة يعفو ويصفح ويصبر. كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما، أي ظهور الدين وانتشاره كان عاقبة للصبر والتقوى والالتزام بأمر الله تعالى، فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، أي لم تكن بالمسلمين قوة في أول أمرهم في المدينة، فلم يكونوا يأخذوا من اليهود الجزية. قال: وصارت تلك الآيات، أي آيات الصفح والصبر والعفو، في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار عن المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهده وعلى عهد خلفائه الراشدين. قال: وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذا يجب علينا ألا نشق على أنفسنا ولا نحمل أنفسنا ما لم يأمرنا الله به ولا نستطيعه، فالجهاد هو في نفسه كره، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا مع وجود القدرة يكون كره، فكيف لو عدمت القدرة أو ضعفت؟ لذا لما لم يكن بالمسلمين قدرة على القتال أمرهم الله تعالى بكف اليد، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: كان المؤمنون

فإني لا أملك لكم من الله شيئا. حتى بلغ ابنته فاطمة فقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك، لا أغني لك من الله شيئا. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى أهله وعلى عشيرته. إلى هنا يا أخوان يتوقف الدرس، إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو استفسار فليتفضل يا أخوان. تفضلوا يا أخوان. هناك سؤال يا اخوان او استفسار؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم ظاهرا لعبد الله بالإسلام، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين لا يدخلون في حكم المشركين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الصلاة على المشركين والاستغفار لهم، فالمنافق ظاهرا من أهل الإسلام حتى لو علم نفاقه باطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قد تأول قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيد على 70. وكل هذا من أجل ألا يدخل عبد الله ابن أبي النار، وكل هذا كذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة خوفه على أمته. فالتفريق ظاهر بين المنافق وبين المشرك الظاهر، فالمنافق ظاهرا حكمه حكم الإسلام، وأما المشرك فأنه حكمه حكم المشركين ظاهرا. فالمنافق لا يقتل، فلا يستحل ماله ودمه، بل بإجماع الصحابة كانوا يعاملون المنافقين ظاهرا معاملة المسلمين، وهذا أمر معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف المشركين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المنافقين، فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم حتى لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن باطنه مشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه وهو يعلم أنها مشركة ظاهرا وأنها لم تدخل الإسلام أصلا. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم يختلف عن حال المنافقين، أن حال المشرك ظاهرا يختلف عن حال المنافق، لأن المنافق ظاهرا مسلم وباطنا كافر، حتى بين الله تعالى له أنه لا فرق بينهما، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. فظن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لعمه وهو يعلم أنه مشرك فقال لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عبد الله ابن أبي ألا يدخل النار. نعم يا أخوان، هل هناك سؤال آخر يا أخوان؟ هناك سؤال آخر يا أخوان؟ نعم، وقول الأخ هل كان عبد الله، نعم كان عبد الله ابن من أصحاب الإفك، بل قيل بأنه هو الذي تولى كبر هذا الإفك. وهؤلاء المنافقين ليس لهم قدم صدق في الإسلام، ليس لهم قدم صدق في الإسلام، لأن أعمالهم تابعة لاعتقادهم، أعمالهم تابعة لاعتقادهم، ويظهر منهم ما يدل على نفاقهم وإن لم يحكم بكفرهم، ولتعرفنهم في لحن القول، لم يكن كفرهم ظاهر، لذا يقول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وذكر الله تعالى عنهم ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وكانوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، هذه من العلامات التي تدل على نفاقهم، ولم يظهر نفاقهم ظاهرا حتى يحكم بردتهم. نعم، ولا نعرف أسماءهم كذلك، وليسوا ممن بلغنا عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم قدم صدق من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، وكان في المدينة بعض المنافقين الذين يدعون الإسلام. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان. سؤال آخر يا إخوان. ذكر الله تعالى في كتابه عن المنافقين فنسبهم ظاهرا في آية أنهم من المسلمين، وفي آية أخرى نفى أن يكونوا من المؤمنين كما قال تعالى وأن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فالله تعالى ذكر وإن منكم المنافقين وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وذكر الله تعالى في آية أخرى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ويحلفون بالله أي منكم لأنهم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يصدقوا أنهم منهم على الحقيقة. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نظرية عدالة الصحابة، عدالة الصحابة كظاهرا هذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم، ظاهرا نحكم بعدالة الصحابة حتى يتبين لنا خلاف ذلك. أما الباطن فإلى الله تعالى. أما ظاهرا فيحكم لهم لأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لنا خلاف ذلك، هذا هو الأصل العام. أما باطنا فأمرهم إلى الله تعالى لا نعلمهم، الله تعالى هو الذي يتولى السرائر. وبإجماع أهل العلم أن الأحكام تؤخذ على الظاهر، والله تعالى هو الذي يتولى السرائر. نعم يا أخوان. أخوان نستأذنكم الآن. نستأذنكم يا أخوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.